السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك رسول. أما بعد، فهذا سؤال مركب من جملة نقاط. النقطة الأولى يسأل حول الزكاة. نعم، يقول: أنا أعلم أن الزكاة تخرج مالا يتملكه الفقير، لكن هناك بعض الحالات والصور تكون مساعدة الفقير في صورة عينية، ومن ذلك أولا سنة رمضان أو مساعدات عينية، ثانيا سداد ديون بعض المديونين. إذا كان الشخص المديون مقتدرا ولكنه حاليا متعسر، فهل يجوز ذلك؟ ثالثا شخص مسؤول عن مجموعة طلبة مغتربين يدرسون بالأزهر، وهو يقوم على شؤونهم من مأكل ومسكن وغير ذلك، فهل تعطى له الزكاة لمساعدته في رعايتهم، مع العلم أنه لن يعطيهم مالا ولكن خدمات؟ رابعا شخص يساعد أسر بعض المسجونين فيجهز لهم شنط أشبه بشنط رمضان لكن كل شهر، ويقوم على حاجتهم بقدر استطاعته، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لذلك؟ خامسا تجهيز من تريد الزواج من اليتامى أو من أسر المحتاجين بالأدوات الكهربائية أو أدوات المطبخ ونحو ذلك. هذه جملة الشعب التي تكون منها هذا السؤال، ونأخذها واحدة واحدة. أولا سنة رمضان مساعدات عينية من أموال الزكاة، ليس هذا هو الأصل. الأصل أن من يريد عليه الزكاة مالا يخرجها مالا، ونويت عليه حبا يخرجها حبا، ونويت عليه من بهيمة الأنعام يخرجها من بهيمة الأنعام، لأن زكاة مواساة يخرجها المزكي من جنس ما يملك، ثم يترك للفقير الحرية والقرار في أن يدير شؤونه ويرتبها كما يشاء. والعجيب أحبتي في الله أنه عندما فرض الشارع صدقة الفطر طعاما، قال كثير من الناس: الأنفع للفقير المال، وتحدثوا عن إخراج صدقة الفطر نقدا. وعندما قال زكاة المال مالا، قال: ولا أنفع للفقير الشنط. فكأننا نسير في مخالفة للشارع، إن قال طعاما قلنا الأنفع النقد، وإن قال مالا قلنا الأنفع الطعام. خلي القاعدة أنك تمشي مواكبا لمسيرة الشارع. إذا تعينت أو ترجحت مصلحة الفقير في شيء يخالف ذلك لظروف احتفت به فلا بأس. مثلا تاجر، الأصل في التاجر أنه يخرج صدقة المال من قيم عروض التجارة لا من العروض نفسها، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يخرج التاجر زكاة تجارته من بعض عروضه إذا كان هذا أنفع للفقير، وهذا على سبيل المواساة له، لأنه يخرج زكاة من عين أنا الذي أملكه هذه السلع أخرجت منها، فأنا أخرج من عين ما وجب عندي إذا كان هذا أنفع للفقير. قال إن تاجر أقمشة وإذا أخذ زكاته قماشا مثلا سوف يحسب على الفقير بأسعار مناسبة جدا لم يربح في هذا الفقير، فسيعطيه هذا القماش بأسعار مناسبة لا يتمكن الفقير من أن يشتري مثلها بهذا السعر من الخارج، ففيه مواساة للمالك من ناحية وفيه مصلحة للفقير من ناحية أخرى. فالأصل أن تخرج زكاة المال مالا أيها الحبيب، لكن إذا بدت مصلحة الفقير، يعني من كان ينفق على يتامى القيم على يتيم يتولى شؤونه يدبر أموره، فلا بأس أن يشتري له بالزكاة التي سيبذلها له ما يحتاج من طعام وشراب وكساء ونحوه على النحو الذي ينفعه الذي يفعله مع ولده. الأصل أن تخرج زكاة المال مالا وأن تخرج صدقة الفطر طعاما إلا إذا تبدت مصلحة الفقير في خلاف ذلك، فإن الأصل هو مواساة الفقير والرزق به، فلا بأس في أن تخرج القيمة يعني اتباعا للمصلحة وتحقيقا لها. الأمر الثاني، قال سداد بعض ديون المديونين. لقد ذكرنا من قبل أن الغارمين أحد مصاريف الزكاة، والغارم المدين الذي لا يجد وفاء، المدين الذي لا يجد وفاء صاحب الدين الحال، دين مؤجل لسه بعد فترة، ليس من الغارمين المستحقين لأموال الزكاة، إنما دين حاضر يلزمه أداؤه الآن وليس عنده ما يوفيه به، فهذا أحد الغارمين الذين تدفع عليه أموال الزكاة. فسداد ديون بعض المديونين لا شك أنه من أموال الزكاة، لكن السؤال هنا يقول إذا كان المدين مقتدرا لكن حاليا متعسر، يعني عنده أموال طائلة ولكن ليس عنده قدرة على تسهيلها وهو الآن مدين، فمن الناحية العملية هو صاحب أملاك صاحب مقتنيات لكن لا يقدر على بيعها ولا يقدر على تسهيلها وهو مدين. الحقيقة هو مطالب من قبل الدائنين أن يمهلوه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فيطالب الدائن بأن يمهل وأن ينظر، ومن يسر على معسر يسر الله جل وعلا عليه يوم القيامة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا أبى الدائن إنظاره وضيق عليه في هذه الحالة، فيها في الأمر متسع في تفريج كربته وتيسير عسرته من أموال الزكاة، لكن قد يقال قد يعطى مثله قرضا إلى أن ييسر الله له تسهيل بعض أمواله فيرد هذا القرض مرة أخرى لكي يدور في دورة البذل والعطاء. شخص مسؤول عن مجموعة طلبة مغتربين يقوم على شؤونهم مأكلا ومسكنا ومشربا، هل تعطى له الزكاة لمساعدته في رعايتهم مع العلم أنه لن يعطيهم مالا ولكن في صورة خدمات؟ مرة أخرى، الأصل في زكاة المال أن تبذل مالا، الأصل في زكاة المال أن تبذل مالا، لكن يعني قد تدفع في شكل منح دراسية، الطالب عليه مصروفات الجامعة فأراد أن يبذل المال في سداد هذه المصروفات جائز. يعني إذا وجد بند من بنود الإنفاق كأن يكون مدينا لجهة ما بمبلغ ما في المصروفات الدراسية لا بأس أن يبذل له ذلك من أموال الزكاة. يعني أيضا إذا أنست سفها في باب النفقة ليس رشيدا في باب الإنفاق، إذا أمسك المال بيده لا يحسن التدبير فيه، لا يحسن تسيير شؤونه على نحو الرشيد، إذا ولد مقتض ومسوغ لهذا الحمد لله، لكن الأصل أن تبذل له المال بيده وهو الذي يتولى ترتيب شؤونه وتدبيرها كما يشاء. مثل هذا يقال في مساعدة أسر المسجونين، وقد يكون إخراج النفقة العينية وشراء الحاجيات لهم أظهر. أسر عائلها غائب، عائلها مسجون، وهو يقوم على تدبير شؤونها، فربما يكون أرفق بهم أن يدب لهم حاجياتهم، ولا يحوج المرأة ولا بناتها إلى الخروج إذا كان الأمر يقتضي ذلك. إحنا قلنا الأصل أن تبذلها مالا، لكن إن ترجحت مصلحة الفقير في أن تشتري له حاجياته لعجزه عنها حسيا أو معنويا فلا حرج، ويبقى نذكر دائما الأصل أن تبذل الزكاة للفقير مالا، ولا تفترض أن كل فقير سفيه وأن كل فقير عاجز وأنك قيم عليه وأنك أعرف بشؤونه منه وأخبر بأحواله منه وأنت الذي تدبر شؤونه وتدبر أحواله، هذا خلاف الأصل. لكن عندما تقتضي حاجة الفقير ذلك أرجو أن لا حرج إن شاء الله. تجهيز من تريد الزواج من اليتامى أو من أسر المحاويج بالأدوات الكهربائية جائز بالمعروف. الحاجة إلى العفاف من جنس الحاجة إلى الطعام والشراب، وقد تكون الحاجة إلى العفاف أحيانا أمس من الحاجة إلى الطعام والشراب، فيجوز تزويج الأيامى من أموال الزكاة إن كانوا غير قادرين على نفقته. وبالمناسبة سواء كان هذا رجلا أو امرأة، لأن في بعض المجتمعات لا تستطيع البنت أن تتزوج إلا إذا شاركت في نفقة جهازها، لابد من أن يشارك أهلها وأسرتها في تجهيزها، وإلا بقيت عانس لا تتزوج. هذا ضد الشرع، الأصل أن الزوج هو المسؤول عن ترتيب بيت الزوجية، وأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن توفير المهر وتجهيز بيت الزوجية وتدبير النفقة في المستقبل. لكن للأسف جرت بعض الأعراف أن البنت لا تتزوج إلا إذا شارك أهلها في تجهيزها، وإن لم يشاركوا لا يأتيها زوج ولا يرغب فيها خاطب. فإذا كان هذا ذلك كذلك وتعينت هذه المساعدة سبيلا لإعفافها ولإقداره على الزواج ولإعانته عليه فلا حرج. ففي الجملة تزويج الأيام، وكلمة أيم الذي لا زوج له من الرجال أو من النساء بكرا كان أم ثيبا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الأيم الذي أو التي لا زوج لها، رجلا كان أو امرأة، بكرا كان أم ثيبا، فلا حرج في تزويج من لم يكن متزوجا من أموال الزكاة إن كان عاجزا عن تدبير النفقة. الأصل من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لكن ليس الصوم بمقدور كل أحد، والحاجة إلى الزواج متفاوتة، فقد يكون مندوبا في حالة وقد يكون واجبا في حالة أخرى. ف كمن يخشى على نفسه العمد، يخشى على نفسه من الوقوع في الفاحشة إذا لم يتزوج. في الجملة تزويج من لا يستطيع تزويج نفسه، تزويجه من أموال الزكوات لا بأس بهذا شرعا، لأن الزواج من الحاجات الأساسية، الحاجة إلى العفاف كما قلنا من جنس الحاجة إلى الطعام والشراب والكساء والدواء. هذا هو ما تستطعلق به على السؤال الأول. وفي سؤال ثاني إن شاء الله لعلنا نتحدث فيه إذا أحيانا الله إلى الغد بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.